لقيت باب انفتح مسيت قلبي شرح خليت ايامي فرح بوجودك انا روحي خليك بقلبي لا تروح برا العالم خوف جروح بعطيك عيوني والروح لا تروح جوات عيوني لا تزيح هون عليك كتير منيح لا توقف بقبال الريح بتروح لقيت باب انفتح مسيت قلبي شرح خليت ايامي فرح بوجودك انا روحي على الخلاين واقول يا حي واصرخ من صميم القلب يا حيف يا حيف يا حيف يا حيف مهر الماء الى خيال يا حيف عضعض على جمحين الطلاب يا جناح الطير وتعامل قدامي مشي اوير لا تعلى على قلبي كتير بتضيع صرت اللي من عيوني النوم غفواتي يا روحي داوم كل يوم بحبك عن يوم لا تبيع مسيت قلبي شرح خليت ايامي فرح بوجودك انا روحي لقيت باب انفتح مسيت قلبي شرح خليت ايامي فرح بوجودك انا روحي ترجاك يوم وبكرة بتحداك صدقني مهما هو بنساك مش متعود زف دموع طول عمري راسي مرفوع حتى لو شفتك موجوع بتهون دقيت باب انفتح مسيت قلبي شرح خليت